فجر عز قد توشى بالسنا، صار مجدا في ديار الأتقياء. رقة العز بدت ما أسرورة، بعد كفر سامها شر العنا. عمت الناس وربي فرحة، بعد تحكيم موازين السماء، بعد ظلم عاث فيهم عنوة، من شرار الخلق شذ ذي الفضاء.